الدلالة والإرشاد، فدله الله سبحانه وتعالى وأرشده، وهذه الهداية متعلقها الصراط المستقيم، وقوله وهداه إلى صراط مستقيم. فذكر المصنف رحمه الله تعالى الصراط المستقيم بأنه ملة الإسلام، والصراط هو الطريق الذي لا عجاج فيه، فإذا أطلق الصراط كان ملازما للاستقامة. وذهب بعض المفسرين إلى أن الصراط هو الطريق مطلقا سواء كان مستقيما أو معوجا، والأظهر أن الصراط يختص بالطريق المستقيم الذي لا عجاج فيه، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالاستواء والإقامة كائنة بملازمة الصراط المستقيم، والصراط المستقيم في السرعة هو دين الإسلام، ولذلك جاء في حديث ثوبان عند أحمد بسند جيد وأصله عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالصراط الإسلام. ثم ذكر اختلاف المفسرين بمعنى قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، فقيل البركة في الأموال والأولاد، وقيل هي الكلة التي اكتفاه الله بها، وقال قتادة: هي تنويه الله بذكره، أي رفعة الله بذكره وإشادته به، فإن التنويه هو الرفعة والإشادة، حتى ليس من أهل دين إلا وهم يتولونه. وقيل هي صلاة الله عليك، وهي المعنية بقول المصلي منا كما صليت على إبراهيم. فأورد المصنف في ذلك حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. وهؤلاء المذكورات كلهن مما آتاه الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلها مما يضاف إلى الحسنة، فإن الحسنة مأخوذة من الحسن. وأحسن من هذا السلف الجامع الذي فسر الله عز وجل به ذلك، وهو إتمام النعمة عليه، فمعنى قوله تعالى: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي أتممنا النعمة عليه. وكل المذكورات كل من النعم التي أتمها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم، ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فالحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا هي إتمام النعمة عليه كما في آية سورة يوسف. ومن أبلغ مآخذ تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ومن أحسن النزع صلة الآية بعضها ببعض، كهذه الآية من سورة النحل: وآتيناه في الدنيا حسنة، فإن هذه الحسنة هي إتمام النعمة كما ذكره الله سبحانه وتعالى في آية سورة يوسف التي ذكرناها. ويندرج في ذلك كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على إبراهيم، فالكلة وكثرة الأولاد وبقاء العقب والذرية وكثرة الأموال والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني من أهل الجنة. أخبرنا يوسف بن محمد بن عبد إبراهيم ومحمد بن عيبة بن مجد بن مشرف بن مشرف ابن مشرف بقراءة عليهما قال الأول: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم التنوفي، أخبرنا بركات بن إبراهيم المقدسي، أخبرنا عبد الكريم بن حمزة، أخبرنا الحافظ أحمد بن عيبة الخطيب، وقال شيخ الثاني: أن أخبر أنبأنا علي بن عبد الله البغدادي عن الفضل بن سهل عن الخطيب، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا محمد بن أحمد البلوي، حدثنا سليمان بن أسعد الكافر، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا عبد الله بن وليد عن مختار بن فلفل عن خالد بن فلفل

غيره، بل يتواضع صلى الله عليه وسلم بالإخبار عن أنه سيد ولد آدم ولا فخر. ومأخذ المسألة هو ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إنما نهى عن كل ما يخالف ذلك إذا جرى إلى المفاخرة. والأحاديث الواردة النهي عن التفضيل بين الأنبياء كما في حديث لا تفضل بين الأنبياء وهو في الصحيح، وكما في حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس من نفسه، الصحيح فيها أن النهي عن ذلك إذا كان على وجه المفاخرة. ولأجل هذا اقتصر عليه المناوي رحمه الله تعالى في حوض القدير فقال إنما نهي عن تفضيل مفاخرة وذكرت أوجه غير مرضية. وصدق رحمه الله تعالى، فإن أهل العلم عددوا وجوها أخرى تبلغ الستة، لكن أقواها ما ذهب إليه حافظ الحسن رحمه الله تعالى وسبقه المناوي من أن المقصود النهي عن ذلك إذا كان مفاخرة تجر إلى الاستطالة والتعدي وانتقاص المفضل عليه، فإذا أورد ذلك نهي عنها ومنع منها. نعم، إن شاء الله عليك. وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ثم في هذه الآية إعلام بتعظيم منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإنذار بأن من أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم إياه واتباع به، فهذا وجزال المعقوف بالمعقوف عليه. ذكر بعض المفسرين أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية باتباع إبراهيم عليه السلام أريد به اتباع وإياه في مواقف الحج، وذكر في ذلك حديثا من إسناد الرباط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبريل عليه السلام إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم فراح به إلى منى فذكر تلبية مناسك الحج، وقال في آخره إذا أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا الحديث غير ثابت مما بينا مما بإسناده. والأقرب حمل الأمر هنا على العموم باتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في كل شيء إلى ما نسخه الله من ذلك، لأنه تقدم أن هذه الآيات بين الله بها أن هذه الآيات بين الله بها أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركا ردا على المشركين في دعواهم أنهم على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم مشركون وهو صلوات الله عليه لم يكن مشركا، فناسب ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم لاتباع ملة إبراهيم في دين الإسلام والتوحيد وأعماله، ولندرج أفعال الحج تحت ذلك. فحمد الله على العموم مهما أمكن أو لا والله أعلم. أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم بن أبي الدائم، أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردني، أخبرتنا شعبة بن أحمد الهندي، وقد قرأت على محمد بن عبد الرحيم. بالنسبة إلى إربد الإربدي أخبرتنا شهدة بن أبي بنت أحمد الإبري أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم أبوات الدائية أخبرنا محمد بن إبراهيم الأربلي أخبرنا إربلي تسرى نسر إلى أرب المدينة معروفة جهة الموصل من العراق. أخبرنا محمد بن إبراهيم الأردني أخبرتنا شهدة بن أحمد الإبري أخبرتنا شهدة بنت أحمد الإبري حا وقرأت على محمد بن عبد الرحيم أخبرك يوسف بن محمود الصوفي أخبرنا أبو طالب أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا نصر بن البطر أخبرنا عبد الله بن البيع حدثنا

من لطائف ذكاء ابن وفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى ما ابداه في ذلك، فقال انهم لما تعبدوا الله بابعاد هذه القطعه من اجسادها اعادها الله سبحانه وتعالى اليهم لتذوق من اللذه ما يذوقه باقي الجسد من النعيم في الجنه اذا ادخل اهلها. ولم يذكر ايضا ما يكون لاهل النار، فيكون ايضا تعذيب اهل النار بإجراء ذلك العذاب على تلك القطعه، فيعاد الانسان الى ما خلق عليه اولا ليكمل نعيمه في اللذه ويكمل عذابه في النكمه. نعم. واخبرنا محمد بن مسعود التاجر واخبرنا ابي الاحمد قال ابن المؤمن معمر يعني ايش سمر يعني كبير. ان المعمر عند المحدثين هو من كان عمره 80 سنة فما فوق، ومن عمره 80 سنة فما فوق يسمى معمرا. نعم. واحمد بن ابي طالب بن معمر ويزيد رسول بنت عمر بن اسعد قال واخبرنا الحسين بن ابي بكر الغبي اخبرنا ابو الوفاء بن ابي طالب بن عمر هو الحجار وقد عاش فوق 100 رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو الوقت عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن المرسل حدثنا عبد الله بن حضره أخبرنا محمد بن المرسل حدثنا عبد الله محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن عبد الله أخواني أخي عبد الحليم أبي أبي بن سعيد المحمد يا نبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم ولا ما أثر يوم القيامة وعلى وجهه أثر قسوة وغبرة فيقول له إبراهيم صلوات الله عليه ألم أقل لك لا تعصي فيقول أبوه فاليوم لا أعصي فيقول إبراهيم وعليه السلام يا رب إنك توفني أن لا تخدم اليوم يوازون فيسلم أخذا من أبي الأباد فيقول الله تعالى له إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال لا تسأل إليه فينظر فإذا هو بجنس متلفت فيؤخذ قوائمه فيلقى في النار. كلا رواه البخاري والجيش بتسريب دار المعجمة في أسلام الياء آخر الحروف ومعجمها أخاء معجمة وهو ذكر الزباع والأنثى منه بيقة. ومعنى الحديث أن الله تعالى يغير صورة أبي إبراهيم عليه السلام على أهله بضرع ذكر متلفظ إما برجيعه أو بالصين كما جاء في رواية في الحديث بغير الصحيح بريح أنذر أي متلفظ من لدى يزول عنه لا يمكن من عذاب الله والله سبحانه أعلم. وروي ابن الصلي رحمه الله تعالى حديثا آخر من أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفيه أنه يلقى أباه آزر يوم القيامة على وجهه أثر قسرة وغبرة أي على وجه أبي إبراهيم قسرة وغبرة، والقسرة هي السواد والغبرة اسم لما يعلق بالوجه من الغبار. ثم يقول إبراهيم ألم أقل لك لا تعصي فيقول أبوه فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا ربي إنك وعدتني أن لا تسلم يوم يبعثون فأي خزي أخذ من أبي الأبعد أي أي خزي أعظم من أن يكون أبي الأبعد يعني على هذه الحال من البعد عن الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين أي أني لن أدخله الجنة. ثم يقال لا تحت رجليك وفي لفظ انظر لا تحت رجليك فينظر إبراهيم فإذا هو بضيق متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والضيق كما ذكر المصنف ذكر الضباع وإنما جعل آجر على هذه الصورة كما ذكره ابن حجر في فتح الباري وغيره لأن الضيق من أحمق الحيوانات وكان آجر من أحمق البشر إذ لم يجد دعوة ابنه فجعل على صورة مناسبة له في حال حبه. ثم قال معنى الحديث أن الله يغير صورة أبي إبراهيم يعني آجر على هيئة ربع ذكر فينقله إلى الآدمية في الصورة الظاهرة إلى صورة ربع ذكر متلقح إما في رجيعه يعني بروثه الذي يخرج منه أو بالطين كما جاء في رواية في الحديث غير الصحيح وهي عند أحمد بن منيع وهي عند أحمد بن منيع في مسنده وإسنادها ضعيف وفيها بريق عنده

وهذا الحديث قد شهر بذكر اتصال سنده الى ابراهيم، فذكره جماعه منهم العلائي ومنهم النووي تهذيب الاسماء واللغات والعجلوني رحمه الله تعالى، بل جعله بعض المتاخرين مسلسلا بالروايه عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام باتصال سنده بالروايه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ابراهيم. وهذا الحديث قد رواه الترمذي واخرجه المصنف من طريقه، اسنده من طريق الترمذي، واسناد هذا الحديث ضعيف ولا يثبت من وجوه روي منها. ومعنى قوله في الحديث وانها قيعان، القيعان جمع قاع وهو المكان المستوي الواسع، المراد ان الجنه مستويه واسعه. نعم. وقلت وأمدح الخير عليه الصلاة والسلام عرج هديك على المقام وعظنا إن كنت تبغي أن تفوز المغنمة والهم بأبواب ولكم بأبواب الخير ترابها وقرابها ولكم بأبواب الخير ترابها وقل السلام عليك يا مولا سنة يا مولا سنة ولهم بأبواب الخير ترابها وقل السلام عليك يا مولا سنة يا من له في المكرمات مفاخر ليست تعد وكيف تحصى الأنجما يا سيدا يحمي النزول بجاهه يا أوحدا يعطي الجزيل فكرونا يا من له الكرم الهليم على المدى يقري الضيوف ولا يقري مثل يقري هل تحفظونها يقصر فيها يقري الضيف مثل يقري. يا من له الكرم الأليم على المدى يقري الضيوف ولا يخاف المغرمة يا أمة بالناس فردا قانتا بالله برا شاكرا من أنعما يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهولا قد غما قما يعني عظمة بالطاء. يا من له النار العظيمة أطفئت من بعد ما كانت بهول قطنا مدخلت في التفوير رشد فتوكل أصبحت من ذاك الكفين مسلما لم تلتفت إلا لربك وحده هذا الفقار فمن يروم تقدما يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبحه في ذبح مهجته الوزن في ذبح مهجته قلبه لا ينكسر في لبس مهجته ايش في الثاني في لبس مهجته قلبي في ذبحه ينكسر في ذبح مهجته قلبي يا من له الصبر الذي ما مثله في ذبح مهجة قلبه إذ أسلنا فبداه رب العرش بالكرش الذي وافاه جبريل به قد عظنا يا باني البيت الحرام وافاه جبريل به قد عظنا يعني الكرش عظنا ففداه رب العرش بالكرش الذي وافاه جبريل به قد عظنا يا باني البيت الحرام رافعا منه القواعد داعيا رد السنا ومؤذرا بالناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عنا النجرنا ومعذرا بالناس بالحج الذي فيه الذنوب تحط عنا النجرنا يا أولا بالناس يكسى خلة يوم القيامة سابقا ومكرما يا من له شرع القتال مطهرا يا من له شرع القتال مطهرا إن كل عيد لا يزال مؤثما وله انفصال الفطرة العشر التي كان القتال لنا ختاما سمنا وله انفصال الفطرة العشر التي كان القتال لنا ختاما سمنا وله الطيور حيينا وظلينا حيينا وله الطيور حين وهو مشاهد لما دعاها بعد موت عمما لم يكن للرفياء من شك به لكن الى عين اليقين قد اغتما لك يا خليل الله كل فضيله قد خذت اجمعها لك يا خليل الله كل فضيلة قد خزت أجمعها حميدا مسلما يكفيك أن الأنبياء جميعهم من تأخر يكفيك أن الأنبياء جميعهم من تأخر بعثه وتقدما ونظامهم بقتالهم مولى الورى مولى الهدى على منذور الجدى الجدى يعني العقيدة ونظامهم بختامهم مولى الورى دور الجدى اعلم المباشاة العمى خير الانام محمد من تدعوه فوق البرية كلهم ظل سنا بالمعجزات الباهرات ومن له يوم الوعد بالمعجزات الباهرات ومن له يوم الوعد بشفاعة جل الظما من حاز بالإسراء فضلا باهرا ورآك ليلة ذاك في أعلى سما ولقيته بالبشر والترحيب إذ وعداك صحبة جبريل مسلما. ولقيته بالبشر والترحيب إذ وعداك وفاك صحبة ولقيته بالبشر والترحيب إذ وفاك صحبة جبريل لأنها جبرائيل وفاك صحبة جبرائيل مسلما أو بالتنوين وفاك صحبة جبريل مسلما سنين وهذا إن كان أنت جبرائيل ربما أو بالتنوين جبريل لا ورقيته بالبشر والترحيب إذ وافاك صحبة جبرائيل مسلما ودعوته ولدا نبيا صالحا فلك الهناء بمثله متقدما وروى الأمة للنبي أوصيته كغدا الحديث بذاك عنك مترجما أصبحت والده وكنت وليه من ليل كل الرسل نحو كأنما ولقد غدا من بين ولدك ظلمهم لك مشبها في خلقه إن كرما وكذاك في أخلاق تقوه بالتي أوحى إليه الله فيه معلما ودعوت رب الخلق في إرسائه أوحى إليه الله فيها معلما وكذاك في أخلاق تقوه بالتي أوحى إليه الله فيه معلما فيها معلما وكذاك في أخلاق تقوه بالتي أوحى إليه الله فيها معلما ودعوت رب الخلق في إرسائه للحق يتلو الكتاب معينا فأجر أجبت في هذا الدعاء إذا أنتما أجر الذين هدوا بذلك في أجر الذين هدوا بذلك فأجبت في هذا الدعاء إذا أنتما أجر الذين هدوا بذلك فأجر فأجبت في هذا الدعاء فأنتما أجر الذين هدوا بذلك حسنا فعليكما من السلام تحية ما أظهرت شمس الظهيرة من السماء وصلاة رب العرش تقرى دائما تهدي سنة تترى تترى تترى يعني متتابعة وصلاة رب العرش تترى متعين نعم وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما وصلاة رب العرش تترى دائما تهدي سنى البركات منه إليكما بكما ملاذي في الورى وتوسلي وعوني بهن إذا عليكما بكما ملاذي في الورى وتوسلي ومعولي بهن إذا عليكما وإليكما دون الأنام توجهوا أجر الشفاعة عند ربي منكما ها يا خليل الله دعوة خادم لك نازل بسما سيرجو الأمرنا لا يخشى لا يخشى ريب الزمان ريب الزمان وجوده لا يخشى ريب الزمان لا يخشى ولا لا يخشى بدون لا يخشى ريب الزمان انكس العيب لانها من ساقط ساقطة من لا يخشى من ريب الزمان وجوره بدا يستقيم

حق طلاب السكن، فيحرص الإنسان على حضور جميع هذه الدروس لينال ما يكون فيها من نفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وتنتهي فعالية البرنامج بالحفل الختامي يوم الجمعة بعد تناول طعام العشاء. ومنها يتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا للبرنامج، وهو الكتاب الذي تعبنا على توزيعه كل سنة، وكذلك شريط هموم الطلب وقصية لامية العجم للسهراء تحرص على اقتناء نسخها منهن، وهذه النسخ معدة للتوزيع في آخر المسجد، فإذا انصرفتم فكل إنسان يأخذ حظه منها ولا يتجاوز نسخة ليعم النفع الجميع. ومن ذلك التنبيه إلى أنه جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج، هي مسابقة المقروية المسموعية المأثور، وسيكون اختبار مسابقة المقروية بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، وما أدته كتاب شرح القصيدة الدالية للشيخ البراك، وهو أحد كتب البرنامج الموجودة في المذكرات، وهو درس الفجر يوم الخميس. وسيكون اختبار المسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، وما أدته شريط هموم الطلب. وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر من كل يوم، وما أدته قصيدة لامية العجم للسهراء سيجلس الأخ للتعبون عليه في آخر المسجد بعد درس العصر، ويقل من شاء المشاركة في هذه المسابقة بعرض 10 أبيات كل يوم من آخرهن يوم الخميس. فمنها أن القصيدة الصوتي مسموحا لمن أراد، شرط أن يكون خاصا به. ومنها أنه توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها، وهذه البطاقات موجودة على الأرفف التي على هذا العمود والتي على ذلك العمود، ومن كان عنده سؤال فليكتبه في هذه البطاقات وسيجاب على هذه الأسئلة إن شاء الله كما جرت العادة في آخر أيام هذا البرنامج. ومن تلك التنبيهات الإعلام بأن درس الفجر يبدأ بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر بعد 45 دقيقة من الأذان، ويبدأ درس العشاء بعد 40 دقيقة من الأذان، وكلما تأخر الأذان دقيقة تأخر البدر معه. وأما درس الظهر والمغرب فإنهما يبدأان بعد الصلاة مباشرة يضيق الوقت. اتق الله الجميع ما يكون بهذا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.